الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. قال: تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في طريق الرؤية قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. الحديث تقدم بطوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أتبعها بهذه الأبيات مبينا أن غير النبي عليه الصلاة والسلام يشفع بعد شفاعته، فيشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع الأولياء، كل على قدر مكانته وإيمانه. والشفاعة فيها إظهار لمكانة الشافع ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. قال: وبعده، أي محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. هؤلاء كلهم يشفعون، وشفاعتهم تكون على قدر مكانتهم وقدر إيمانهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. والمراد من مات على الإيمان أي من دخل النار من عصاة الموحدين، من دخل النار من عصاة الموحدين. في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، أي يخرجون قطعا من الفحم ويلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فيحيون بمائه وينبتون بمائه، وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته، يعني حافات الوادي، في حافات الوادي عندما ينبت حب حميل السيل. معنى حب حميل السيل أي الحب الذي يحمله السيل، لأن السيل عندما يأتي يكون الوادي مليء بالحبوب، فيحملها على ظهره، هذه الحبوب التي في بطن الوادي يحملها على ظهره ويلقيها في سيره على جنبتي الوادي، فتحيا بمائه، تحيا بماء هذا السيل. وتنبت بمائه، فهؤلاء يلقون في نهر الفردوس ويحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي التي يحملها السيل ويلقيها على حافتيه. وذكر رحمه الله حديث أبي هريرة مقتصرا على موضع الشاهد، والحديث تقدم. وفيه يقول وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهذا فيه أن من المصلين من توبقه ذنوبه وتهلكه فيدخل النار بسببها، فيدخل النار بسبب ذنوبه، لكن النار حرم الله سبحانه وتعالى عليها أن تأكل مواضع السجود من بني آدم، مواضع السجود من بني آدم. وهذا فيه شرف الصلاة وشرف السجود وعظم شأن هذه العبادة، فهذا الذي أوبقته ذنوبه تشرف وتكرم مواضع سجوده، فلا تأكلها النار. قال: فيخرجون من النار قد امتحشوا، أي احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. والحبة بكسر الحاء، وهي الحبوب التي تكون في الصحراء وفي الأودية. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة. والحديث تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق عليه أيضا بطوله، وفيه في نعت المرور على الصراط حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار، إذ رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله تعالى صورهم على النار فيأتونهم، وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا. نعم. هنا يقول في هذا الحديث في ذكر شفاعة الصالحين والأولياء وعباد الله المتقين وشدة مناشدتهم لله عز وجل في إخوانهم الذين في النار أوبقتهم ذنوبهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. يعني أن شدة مناشدة المؤمنين للجبار يوم القيامة شفاعة لإخوانهم أشد من المناجاة التي تكون في هذه الحياة الدنيا في أشد صورها. نعم. قال: ثم يعودون يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. انظر إلى هذه الكلمات: يصلون معنا، يعني هم مع المسلمين في المساجد، ويصومون معنا، يشاركونهم في الصيام، أهل صيام وأهل صلاة وأهل عبادة، لكن عندهم ذنوب أوبقتهم، عندهم ذنوب أوبقتهم وأوجبت دخولهم النار. نعم. قال: ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. نعم. يعني هذا كله يفيد أن الإيمان وإن قل فإنه ينفع، بإذن الله سبحانه وتعالى صاحبه. نعم. قال: فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. هذا فيه شاهد لتقرير المصنف رحمه الله أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يشفع هؤلاء. قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. نعم. قال: فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. قال: فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، بقيت شفاعتي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان المعنى هنا في كتابه إغاثة اللهفان، قال: وهي إرادته من نفسه أن يرحمهم، وهي إرادته من نفسه أن يرحمهم. قوله هنا بقيت شفاعتي، أي بقيت إرادة الله سبحانه وتعالى من نفسي أن يرحمهم. نعم. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان منها إلى الشمس كان أخضر، وما كان إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم. نعم، يعني هذا المعنى هو الذي صاغه الناظم المصنف في قوله: في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. قال: كأنما ينبت في هيئاته، الهيئات التي ذكرت في الحديث. قال: فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان إلى الظل كان أبيض، تخرج صفراء ملتوية، إلى آخر هذه الهيئات، وينبتون ويحيون بمائه كما ينبت حب حميل السيل. نعم. فيجعل في رقابهم. قال: فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. نعم. قال: وفي لفظ مسلم: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. الآن يعني من أجل أن نتصور المعنى هذا، الذي في الدنيا يناشد في استقصاء حق له، الذي يناشد في استقصاء حق له في الدنيا، كيف تكون مناشدته وإلحاحه وإصراره ومطالبته وشدة رغبته في الأمر؟ فيقول ما يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمن لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، أي شفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد تحرم صورهم على النار، يوضحها ما سبق مواطن السجود. نعم. فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا بهم، يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. قد عادوا حمما أي فحما، قطعا من الفحم السوداء، وتلقى كما سيأتي في نهر الفردوس فيحيون بمائه. وقوله هنا فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، هذا هنا في هذا اللفظ قال كما تقدم وفي لفظ مسلم، وفي اللفظ الذي قبله قال بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. مثل هذه الألفاظ المجملة ينبغي أن تفهم في ضوء النصوص الأخرى المبينة حتى لا يقع الإنسان في فهم خاطئ مصادم لنصوص واضحة بينة في هذا الباب. ولهذا يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى إن قوله لم يعمل خيرا قط هذا من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، لنقصه عن الكمال والتمام. لم يعمل خيرا قط يعني ما عمل عملا كثيرا، وإنما يعني وقع منه شيء من العمل لا يذكر مثلا، لا أن المراد نفيه من أصله، نفي العمل من أصله، لأن من العمل ما تركه كفر، من العمل ما تركه كفر، لأن الأعمال في تأثيرها على الإيمان تنقسم إلى أقسام ثلاثة، منها ما تركه يؤثر في أصل الإيمان، ومنها ما يؤثر في كماله الواجب، ومنها ما يؤثر في كماله المستحب. نعم. قال فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم أو الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله أن يمن علينا أجمعين برضوانه. نعم. قال وفيهما من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء في رحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم ترونها كيف تخرج صفراء ملتوية. وفي رواية لمسلم كما تنبت الغثاءة في جانب السيل. نعم. مثل هذه المعاني صاغها الشيخ في البيت بقول في هيئاته، في هيئاته. نعم. قال وفي رواية لمسلم كما تنبت الغثاءة في جانب السيل. وله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني الكفار المشركون، فهم مخلدون فيها أبد الآباد لا يموتون، أي فتحصل لهم الراحة من هذا العذاب بالموت، ولا يحيون حياة فيها راحة، بل يحيون حياة كلها عذاب ونكال. نعم. قال: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم. أصابتهم بذنوبهم، هؤلاء عصاة الموحدين الذين أوبقتهم الذنوب وأهلكتهم. نعم. فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر. قال: فجيء بهم ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، دفعات دفعات، لا يخرج هؤلاء العصاة من النار دفعة واحدة أو كلهم في وقت واحد، وإنما يخرجون على دفعات ضبائر ضبائر. والسبب أن ذنوبهم متفاوتة، السبب أن ذنوبهم متفاوتة، ليسوا في الذنوب على درجة واحدة، ولهذا يخرج أولا الأقل ثم الأكثر ثم الأكثر وهكذا. نعم. قال: فينبتون نباتا. قال: فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. نعم، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، أو كأنك كنت ترعى بالبادية، مثل ما تقدم أن مثل هذه المعلومات من كان في الحاضرة لا يعرفها، لا يعرفها، لكن من يعيش في البادية مثل هذه المعاني دائما بين عينيه ويتأمل فيها ويراها، فيكون على معرفة بها. نعم. قال وللترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. نعم، نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا منهم. قال صلوات الله وسلامه عليه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. معنى لا حساب عليهم ولا عذاب، أي يدخلون الجنة دخولا أوليا مباشرا دون أن يحاسبوا ودون أن يمروا بشيء من العذاب. قال: مع كل 70,000، مع كل 70,000، يا هذا يكون أضعاف هذا العدد، يكون أضعاف هذا العدد. قال: 70,000 ومع كل 70,000، فهذا يدل على مضاعفة هذا العدد إلى هذه الأضعاف الكثيرة، نسأل الله الكريم من فضله. وثلاث حثيات من حثيات ربي زيادة على هذا. نعم. قال: هذا حديث حسن غريب. وله عن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإيلياء، فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجذعاء. هذا حديث حسن غريب. وابن أبي الجذعاء هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد، ورواه ابن ماجه. الحديث الأول: وعدني ربي، هذا أورده المصنف لأن فيه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أعقبه بالحديث الذي بعده أن غير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يشفع، ولا يعني أن غيره يشفع أن يكون عدد من يشفع لهم قليل، بل في أمته من يشفع شفاعة لخلق ليسوا بالقليل. وهذا المعنى الذي أراده المصنف في إراد هذين الحديثين متتاليين. فالحديث الأول فيه هذا القدر العظيم 70,000، ويشفع، يعني وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. قال يدخل في الذي بعده، قال يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله، قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. يعني رجل آخر من أمتي، فلما قام أي الراوي للحديث لأنه أبهم في أوله قال رجل منهم، فلما قام قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجذعاء وهو صحابي لا يعرف له إلا هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللترمذي أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، منهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. هذا حديث حسن. هذا بمعنى الحديث الذي قبله، لكن سنده ضعيف، وهو بمعنى الذي قبله. الذي قبله قال يدخل الجنة بشفاعة رجل، أي واحد من أمتي، أكثر من بني تميم، أكثر من بني تميم. فهنا قال يشفع للفئام، يشفع للقبيلة، هذا المعنى جاء في الحديث الذي قبله. نعم. قال: وروى أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. ورواه ابن ماجه. وله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. ترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، أو أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة. وهو عليه الصلاة والسلام إنما يختار الأكثر صلى الله عليه وسلم. قال: فاخترت الشفاعة، يعني لأن العدد الذي سيكون بها أكثر من هذا العدد المقيد بنصف أهل الجنة. والزيادة هنا لأنها أعم وأكفى، ترون المتقين لا، ولكن للمذنبين الخاطئين المتلوثين. هذه الزيادة يضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، لكن أول حديث ثابت: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. نعم. قال: وله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. ورواه الترمذي بلفظ: فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. نعم. هذا الحديث فيه شاهد للذي قبله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أمرين: أن يدخل نصف أمته الجنة، أو أن يشفع يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، فقال: اخترت الشفاعة. قالوا: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. هذا الطلب، ادعو الله أن يجعلنا من أهلها، يتناسب مع وجوده وهو حي عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماته فلا يدعو لأحد. ولهذا قال لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي دعوت لك، فبعد حياتي لا يدعو لأحد. ولهذا من أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شافعا له فليسأل الله ذلك، وليتوجه إلى الله عز وجل بالسؤال: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعله شافعا لي، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام. والشفاعة كما نعلم ملك لله سبحانه وتعالى، فتطلب منه ويلجأ إليه فيها توحيدا وإخلاصا. قال عليه الصلاة والسلام: هي لكل مسلم، وفي الرواية الأخرى: هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا فيه أن من مات على الشرك لا نصيب له من الشفاعة. قد تقدم معنا حديث أبي هريرة قال: قلت من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وتقدم معنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فهذا فيه أن من يشرك بالله شيئا لا نصيب له في شفاعة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقضاء والقدر. بقي والأحاديث في هذا الباب. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، مشهورة مستفيضة بل متواترة، وقد ذكرنا منها ما فيه كفاية. وتقدم في أحاديث الرؤية جملة منها عن جماعة من الصحابة، وبقي من النصوص في هذا الباب كثير، وبالله التوفيق. أراد رحمه الله تعالى أن ينبه بهذه الخاتمة إلى أن ما أورده من أحاديث في هذا الباب هو طرف من الأحاديث لا على وجه الاستقصاء، وإنما أورد طرفا من الأحاديث، وبين رحمه الله أن الأحاديث الواردة في الباب كثيرة جدا، مشهورة مستفيضة بل متواترة، ونبه أن ما ذكر فيه كفاية في تحقيق المقصود وبيان المراد، وأن غرضه هنا ليس الجمع، وهو جمع رحمه الله جمعا كثيرا، وأيضا بوبه تبويبات جميلة نافعة. وبهذا يكون ختم رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب الإيمان باليوم الآخر، بباب الإيمان باليوم الآخر. ومثل ما رأيتم الأبواب الكثيرة التي تتعلق باليوم الآخر جمع هذا الجمع النافع الحسن العظيم، ونحمد الله عز وجل الذي يسر لنا قراءة هذه النصوص وهذه الأحاديث التي جمعها رحمه الله تعالى، ونسأل الله الذي يسر ذلك أن ينفعنا بها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها ذخرا لنا عند رب العالمين جل في علاه، وأن يجزي الشيخ رحمة الله عليه خير الجزاء على ما أبان وأفاد وأحسن، وأن يجمعنا به في فردوسه الأعلى بمنه وكرمه. ثم من بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.